وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللهم اجعلني وإياكم من المتقين يا رب.